لذات الدنيا ومباهجها. لذات الدنيا مجتمعة لا تساوي لحظة لحظة لذة من لذات الآخرة. إنما شبهت لذات الدنيا بمثل رجل جرب. رجل جرب، بنقول ان اللي بيتمتع بمتع الدنيا زي واحد جربان عنده جرب. الجربان بيستلذ بايه؟ بالهار. طب ما انتوا عارفين اهو، بيستلذ بالهار. جربان يقعد يهرس، كل ما يهرس يتبسط لحد ما الجرب يجيب دم كده خلاص كمل انبساط. يا جربان تعال اسجد لك سجده تستمتع بشيء اخر. اي والله لذات الدنيا جرب انت هارسه. فالمتعه الحقيقيه ان تعبد الله. متع الدنيا بدمك بدمك. اما متع الاخرة فذاك شيء اخر. وصلى الله وسلم على من قال وجعلت قرة عيني في الصلاة بابي هو وامي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي المتعة الحقيقية. فصاحب الرسالة يشعر بالسعادة الكبرى في الدعوة الى الله، تراه منشرح الصدر سعيد النفس متهلي للوجه، لا لانه كسب في تجارة ولا لانه تزوج ولا لانه نجح في الامتحان ولا لانه ولا لانه، وانما لان الله هدى به رجلا. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام اليهودي عليها ويحب هكذا مسيين للأسف الكثير للناس، وهذا قدح في كمال التوحيد. رأس نفس اجريها في مصر، قل لنفسك ألست التي قال فيك خلقتك بيدي وأشددت لك ملائكتي وارتضيتك للخلافة في أرضي راسلك واقترض منك واشترى. انفخ بنفسك روح العظيم. قل يا نفس الله له ملك السماوات والأرض واقترض منك. حبة من ذا الذي يقرض الله قرض الحسن؟ خلق البحار والانهار والسماوات وما فيها من امطار وطلب منك دمعه. دمعه معه ملائكه ليسبحون الليل والنهار لا يفترون، وطلبك منك الذكر فقال فاذكروني اذكركم. انفخ في نفسك روح عز. فان راها فتكبر قال لها هل انت الا قطره من ماء مهين تقتلك شرقه وتؤلمك بقه وتنزينك عرقه. ان راى تقصيرها عرفها حق الموالي على العبيد، وان ولت في العمل حدثها بجزيل الاجر، وان مالت الى الهوى خوفها عظيم الوزر، ثم يحذرها عاجل العقوبه الحسيه فيذكرها قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به. يخوفها العقوبه المعنويه ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير حق. فهذا جهاد بالقول وذاك جهاد بالفعل، فلا بد من التلطف لتقطع المراحل. فأجمعنا القول في مسألتين: القناعة الذاتية و